قل لي وش ما نصدق كانت لي لا تخون خنت مرة والف مرة وانت سري ما تصون الصداق شيرا خنت مرة والف مرة وانت سري ما تصون.